الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك ملابس عليها صور إما خيل أو رجل فوق خيل، علما أن صورة الوجه أو تفاصيل الوجه غير موجودة، فهل لبسها جائز؟ الحمد لله، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئا من الثياب عليها شيء من صور ذوات الأرواح، سواء أكانت صورة إنسان أو صورة طائر أو صورة حيوان كخيل وغيرها. فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب التصوير هو الحرمة، إلا ما خصته الضرورة أو الحاجة الملحة، والأدلة على ذلك متواترة. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأمر بطمس الصور، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حتى وإن كانت تفاصيل الوجه ليست بادية كثيرا، لكنها في مجملها صورة لذوات الأرواح، فلا ينبغي لبس شيء من الثياب يحمل شيئا من ذلك، إلا إذا كانت في مكان مهان. فإذا كانت في مكان مهان فلا حرج، وأما أن يلبسها الإنسان على صدره ويجعلها على كتف أو يجعلها على كتفيه أو على رأسه إذا كانت في شماغ ونحوه، فإنها في مكان معظم ومحترم. فالصورة إذا كانت في مكان معظم لا تجوز إذا كانت من صور ذوات الأرواح. وأما إذا كانت في سراويله أو كانت في شرابه مثلا أو كنادره، فإنها تؤطأ وفي مكان يوجب إهانتها، والصورة من ذوات الأرواح إذا كانت مهانة تؤطأ فلا حرج فيها. فالذي أرى أن لا نعود أنفسنا على شراء شيء من الملابس إذا كانت تحمل شيئا من صور ذوات الأرواح. ونحن في هذا الزمان وإن ابتلينا بكثرة الملابس في الأسواق على هذا النمط، إلا أن من اتقى الله ما استطاع فسيجعل له فرجا ومخرجا، والله أعلم.